الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. قال: رواه أحمد وابن أبي الدنيا في الصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم إيمان عبد، وكون الإنسان يحرص على الإيمان وعلى الاستقامة، فإن هذه من الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عبد الله الثقفي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فشان الاستقامة على الإيمان عظيم جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد، وهذا أيضا يتعلق باستقامة الجوارح كلها، لأن الأعمال أعمال الجوارح التي من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يستقيم قلبه، لأن القلب هو كالملك لهذه الجوارح، فإن استقام استقامت الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن استقامة الإيمان تدخل فيها استقامة الأعمال أعمال الجوارح. فلا يستقيم إيمان عبد، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه. وهذا فيه بيان لعظم شأن استقامة القلب، وأن من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المرء هي استقامة قلبه، لأنه لا يستقيم له الإيمان إلا بسلامة قلبه واستقامته. إذا لم تسلم قلوبنا ولم تستقم قلوبنا فإنه لا يستقيم لنا الإيمان. فشرط لاستقامة الإيمان أن يكون القلب سليما، فيحرص الإنسان على سلامة قلبه وصلاحه ومداواته من أمراضه إن حصلت فيه أمراض، ويحرص على استقامة قلبه. والقلب يستقيم إذا ملئ هذا القلب بمحبة الله عز وجل وتوحيده ومعرفته والتوكل عليه وخشيته ورجائه سبحانه وتعالى ومحبة طاعته وكراهة معصيته. فإذا امتلأ القلب بمثل هذا فإنه يكون قلبا مستقيما، فيكون قلبا سليما وقلبا مستقيما، ومن ثم يستقيم إيمان العبد. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يستقيم قلبه، قال: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني من أراد المحافظ على استقامة قلبه التي بها تكون استقامة الإيمان، لأنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فكون الإنسان يحرص على استقامة إيمانه فإنه يحرص على سلامة قلبه واستقامة قلبه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يستقيم قلبه، وهذا القلب الذي نحرص على استقامته وعلى سلامته ليستقيم لنا الإيمان، يقول بأنه لا يستقيم عليه الصلاة والسلام إلا إذا استقام لسان المرء. قال: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومن ثم من أراد أن يستقيم إيمانه باستقامة قلبه فإنه يحرص على استقامة لسانه، واستقامة اللسان بالمحافظة بعدم الخوض به في الباطل واجتناب الآفات العظيمة للسان. اللسان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيه آفتان: آفة الكلام وآفة السكوت. أما آفة الكلام فهو التكلم بالباطل، والتكلم والمتكلم بالباطل هو شيطان الناطق. والآفة الثانية هي آفة السكوت، والساكت عن الحق شيطان أخرس كما قال رحمه الله. فهاتان آفتان، وكثير من الناس يدور بين هاتين الآفتين متعلقتين باللسان، بآفة الكلام وآفة السكوت. وأهل الصراط المستقيم كما يقول الإمام القيم رحمه الله تبارك وتعالى اجتنبوا هاتين الآفتين: أما آفة الكلام فإنهم لا يتكلمون بألسنتهم إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تكون قربة له أو من الأمور المباحة. أما الأمور المحرمة والآفات العظيمة للسان فإنهم يحرصون على اجتنابها، فألسنتهم لا يخوضون بها في الباطل. ألسنتهم ليست ألسنة النمامين، ولا ألسنة المغتابين، ولا ألسنة الكذابين، ولا ألسنة الذين يشهدون للزور، ولا ألسنة الذين يسبون ويظهر عليهم الفحش في لسانهم، وليست ألسنتهم ألسنة الذين يقولون على الله جل وعلا بغير علم وهكذا. فإنهم إن تكلموا فإنما يتكلمون بخير ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، أو يتكلمون بأمر مباح. هذا من جهة آفة الكلام. وكذلك بالنسبة لجهة آفة السكوت، فأهل الصراط المستقيم فإنهم لا يسكتون عن الحق، لا يسكتون عن الحق، وإن سكتوا فإنهم يصمتون ويسكتون عما فيه نجاة لهم، فلا يتكلمون بالأمور المحرمة وأفات اللسان المختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة بن عامر من نجاة، قال أمسك عليك لسانك، وفي رواية قال أملك عليك لسانك، يعني أمسك لسانك من أن تخوض به في الباطل إذا أردت أن تنجو. وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، يعني من صمت عما لا يليق، من صمت على أن يخوض بلسانه في الباطل، من صمت عن آفات اللسان فإن في ذلك نجاة له. ولما نقرأ هذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم نعرف حقيقة هذه النجاة العظيمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الترتيب التسلسلي في ذكر هذه الشروط. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، تريد استقامة القلب، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا استقام اللسان يستقيم القلب، ومن ثم يستقيم الإيمان. فإذا استقام اللسان، استقامة اللسان هو أن يكون مجتنبا لهاتين الآفتين، آفة الكلام وكذلك آفة السكوت بالاعتبار الذي ذكرته. فمتى كان مجتنبا لهاتين الآفتين فإن لسان المرء يستقيم. ولذلك الجوارح كلها إذا أصبحت تقول لهذا اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم. إن استقام اللسان استقامت الجوارح، استقيم القلب ومن ثم تستقيم الجوارح، وإذا لم يستقم اللسان لم تستقم هاته الجوارح، ولم يستقم القلب. وهذا ينبئ يا إخوة بخطورة هذا اللسان، خطورته إذا كانت تتعلق الآن باستقامة الإيمان، وجود خلل عظيم بسبب عدم استقامة اللسان، فهذا يدل على خطورة اللسان. ولهذا لو انتبهنا إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين ذكر له صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه عملا يدخله الجنة ويباعده عن النار، فذكر له أعمال الإسلام، فذكر له أركان الإسلام، ذكر له صلى الله عليه وسلم أبواب الخير من من من من من الصدقة والصيام وقيام الليل، أبواب الخير، ذكر له رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني إذا أردت المحافظة على هذا كله، على هذه الأعمال التي أنت تسأل عنها تدخلك الجنة تبعدك عن النار، فأمره بحفظ لسانه، أمره صلى الله عليه وسلم بحفظ لسانه. إذا أردت المحافظة على ذلك كله، بمعنى إذا أردت المحافظة على استقامتك واستقامة قلبك واستقامة إيمانك، فعليك أن تحافظ على لسانك. سفيان بن عبد الله الثقفي الذي ذكرت لكم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قاله قل آمنت بالله ثم استقم. وجاء في لفظ آخر أنه طلب منه أن يأمره بأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم، فقال له يا رسول الله، الآن شوف، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه، الشيء الذي يؤثر على إيماني واستقامتي، هذا هو المعنى. قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم، فأمره بالاستقامة والإيمان. قال ما أخوف ما تخاف علي، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال هذا أخوف ما أخاف عليك، هذا يعني اللسان، إذا لم يستقم لسانك فإن ما ترمه من الإيمان والاستقامة لا يحصل لك. وهذا الذي جاء مبينا عندنا الآن في حديث أنس، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة، لا يستقيم اللسان إلا إذا كان الإنسان حافظا لسانه من أن يؤذي به من عليه حق عليه، ومن ذلك الجار الذي يذكره صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كان أقرب الناس إليه يسلم من لسانه فكيف بالأباعد، فإنهم يسلمون من لسانه. ولا يؤذي الناس بلسانه، فلا يتجر على أن يؤذي جاره باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه، البوائق يعني الشر كما بينه عليه الصلاة والسلام، يأمن الجار شره. الآن إذا كان الجار يخاف، لا يأمن، يخاف من سطوة جاره، من أذاه باللسان ولا بالفعل، وبأي أذى، قولي أو فعلي، أذى حسي ولا أذى معنوي، أي أذى، المهم هذا أذى، والجار ما يؤذى. إذا كان الجار يخاف من جاره أن يؤذيه لا يأمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ذلك الجار لا يدخل الجنة، لا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة ما دام جاره خائفا من بوائقه ومن شره، يخاف أن يؤذيه. ولهذا ينبغي أن يحرص الإنسان في تعامله مع جيرانه أن يجد الأمن والطمأنينة معه، لا يكون الواحد خائفا منه وخائفا من أذاه، لأنه أذاه مرة ومرتين وثلاث، وهكذا يبقى في وجل وخوف منه أن يؤذيه. فالذي لا يأمن جاره شره وأذاه، يقول صلى الله عليه وسلم لا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة هذا الذي لا يأمن جاره بوائقه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله لا يدخل الجنة وهو يقع في هذه المعصية العظيمة الكبيرة من كبائر الذنوب، أي لا يدخل الجنة أولا، وإنما يؤخر دخوله إلى الجنة ما دام هو من أهل الإسلام، لكن واقع في هذه المعصية الكبيرة. وهذا هو الشاهد المتعلق بسلسلة الحديث التي يذكرها المنذر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب الذي عقده في بيان حق الجار والتحذير من أذاه، في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.